الذين رووا عن الإمام أحمد رحمه الله يعني هذا البخاري ومسلم وأبو داود. نعم البخاري ومسلم وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. واصل بإذن الله تعالى قراءته في سنن الإمام النسائي رحمه الله تعالى. قال: باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه. قال: أخبرنا ربيع بن سليمان قال أنبأنا وهب قال أنبأنا عمرو، وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجد فيا قوة على الصيام في السفر، هل علي جناح؟ قال: هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن بشر عن هشام بن عروة عن أبي حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصوم السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال: أخبرنا علي بن الحسن الداني بالكوفة قال: حدثنا عبد الرحيم الرازي عن هشام بن عروة عن عائشة عن حمزة بن عمرو أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل أصوم أفأصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال: أنبأنا بن القاسم قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: إن حمزة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يصوم في السفر وكان كثير الصيام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال: أخبرني عمرو بن هشام قال: حدثنا محمد بن سلمة عن ابن عجلان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: إن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن حمزة الأسلمية سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان رجلا يصوم الصيام، فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة فيه. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا حماد عن سعيد بن الدريري عن أبي نضرة قال: حدثنا أبو سعيد قال: كنا نسافر في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. قال: أخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني نعم هو فيها ألف نعم الطالقاني الطالقاني قال: حدثنا خالد مروة بن عبد الله والسقي عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. قال: أخبرنا أبو بكر بن علي قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا بشر بن منصور عن عاصم بن الأحول عن أبي نضرة عن جابر قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصام بعضنا وأفطر بعضنا. قال: أخبرني أيوب بن محمد قال: حدثنا مروان قال: حدثنا عاصم عن أبي نضرة المنذري عن أبي سعيد وجابر بن عبد الله أنهما سافرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح صائم في رمضان حتى إذا كان بالكبير أفطر. باب الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان فصام ثم سافر. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عصفان، ثم دعا بالناس فشرب نهارا يراه الناس، ثم افطر حتى دخل مكه فافطر مكه في رمضان. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر، فمن شاء صام ومن شاء افطر. باب وضع الصيام عن القبلة والمبدع. قال: اخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم عن وهيب بن خالد قال: حدثنا عبد الله بن سواد القشيري عن ابي عن انس بن مالك رجل منهم انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغداء؟ فقال: إني صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة عن القبلة والمدة. باب تأويل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال أخبرنا قتيبة قال أنبأنا بكر وهو ابن مضر عن علي بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منها أن يصدر ويبتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسقتها. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا وفاء عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس بقوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يطيقونه يكلفونه فدية طعام مسكين واحد فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليست منسوخة فهو خير له وأن تصوم خير لكم لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. باب وضع الصيام عن الحائض. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا علي يعني ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن معاذ العدوية أن امرأة سألت عائشة تقضي حائض الصلاة إذا طهرت قالت حاضرية أنت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفطر فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يحدث عن عائشة قال إن كان لا يقوم عليه الصيام من رمضان فما أفطر فيه حتى يجيء شعبان. باب إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين قال حدثنا عبسر قال حدثنا حصين عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء منكم أحد أكل اليوم فقالوا منا من صام ومنا من لم يصم قال فأتموا بقية يومكم وابعثوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. باب هذا الأئمة قديما كانوا إذا بوبوا ذكروا في التبويب هل يعني الاستفهام فهذا يدل على المسألة قوية الخلاف يعني فيها خلاف بين الأئمة هذا كثير يعني في البخاري يعني مر علينا في البخاري كثير جدا ويمر علينا يعني في هذا الكتاب كذلك. نعم. باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى الذي قال حدثنا سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أذن يوم عاشوراء من كان أكل فليتم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم. باب النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خبر عائشة فيه. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا ابن الأحوص عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل لكم شيء فقلت لا قال فإني صائم ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخلأت له منه وكان يحب الحيس فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه قال أدني أما إني قد أصبحت وإن وأنا صائم فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. قال أخبرنا أبو داود قال يعني هنا المصنف يعني لاحظوا كيف التبويب يعني قال إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه رأيتم لاحظتم الحديث ها وجه العلاقة مسموح له بالفطر ها مسموح له بالفطر لكن ما علموا هؤلاء ما بعد جاءهم العلم يعني لم يعني لم يعلموا. هو الحقيقة هذه الحديث صريح لمن قال من أهل العلم إن من بلغه صوم من بلغه رمضان ولو في آخر النهار يمسك ولا قضاء عليه ظاهر هذا وهذا قول لجمع من السلف وهو أحد يعني القولين في مذهب أحمد وغيره واختار شيخ الإسلام تيمية وهذا ظاهر يعني إلا أنه يعني تعرفون هذا بدل عاشوراء بدل كان رمضان بدلا منه فهذا يتم الاستدلال بهذه الصورة لكن كان المصنف هنا في طريقة عند الأصوليين وهو يسمونه قياس العكس قياس العكس العادة أن القياس هو يكون لعلة تجمع بينهما بين المقيس والمقيس عليه لكن إذا كان نقيض ضده هذا يسمونه العكس كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر قال نعم رأيت إن وضعها في حرام، فماذا صنع؟ قال سلام العكس. هنا يشبه أن يكون المصنف يعني هو الآن نظر بالصيام كذا لمسألة ماذا؟ لمسألة الفطر، يعني من يقول به. فلذلك قال إذا طهرت الحائض قد المسافر هل يصوم بقية يومه؟ يشبه أن المصنف يعني هذا وجهه أنه قاس قياس عكس، وظاهر التبويب إذا قال هل يصوم بقية يومه المسألة محتملة، وإن كان أحيانا يكون يعني يميل إلى أحد القولين، ولا ما في فائدة من إرادة إذا طهر أو قدم المسافر. نعم. كان كيف يعني في مسألة القضاء أو في مسألة ال يمسك؟ هو على كل حال هو عليه التقضي هذا اليوم، فإذا لا يلزمه على من يقول بهذا؟ إذا لا يلزمه إلا في مسألة الحائض، إلا في مسألة الحائض، مسألة الحائض ولو قدم المسافر وهو مفطر هذا محل إجماع. لاحظتم كان فضيلة الشيخ؟ نعم. كيف؟ يعني الآن هذا إنسان قدم من سفر، قدم من سفر هو مفطر، هو قدم مسافرا أو حائض طهرت في اليوم نفسه عليه أن يقضي بالإجماع، لكن هو المصنف أيوة شوفوا كيف نعم هذا الكلام. شوفوا انظروا الآن هنا قال فليتموا بقية يومهم، أليس كذلك؟ كأنه نظر بهذه المسألة في أنه يمسك عند من يقول بهذا، وإذا قلنا أن المصنف يميل إلى أنه قدم المسافر هل يصوم بقية يومه؟ يعني لا هذه ما تأتي. أي هذه كان لو مثلا قياس العكس، يعني كان لو كان الذي أمسك بقية عاشوراء لم يأمره بقضاء عاشوراء، فإن كان مسك بقية اليوم هو لمن لم يؤمر بقضاء هذا اليوم، هو لم يؤمر بالقضاء. عندما بيذكر السنة في مسألة الكافر إذا أسلم لم يمسك بقية اليوم ولا يأمره. صحيح، كل الصور هذه يعني صورة من أسلم. هذا العكس يعني هو لأن هو على أي حال هو وجب عليه القضاء، فكان لا يجمع عليه يعني إمساك بقية اليوم من القضاء. من كان يجب عليه إمساك بقية اليوم فإنه معدوش قضاء، من كان لا يجب عليه، من كان يعني يجب عليه القضاء إذا لا يمسك بقية اليوم. نعم ممكن هذا صحيح. القضاء هل هناك فرق بين الصيام التطوع والصيام الفرض؟ لا المتطوع أمير نفسه يعني ما يلزمه القضاء في قول جمهور أهل العلم، لكن لو عندنا صورتين، صورة من وصله العلم في وسط اليوم في رمضان هل يقضي ولا ما يقضي؟ هل يتم بقية يومه؟ أما إمساك بقية يومه فهذا محل إجماع كذا؟ نعم يعني وهل عليه القضاء؟ الجمهور نعم عليه القضاء، والقول الثاني عن أحمد وغيره أنه لا ليس عليه القضاء. هذه مسألة لمن بلغه حتى وإن نعم لو شوف الحديث هنا قال أمنكم ما أكل يوم؟ قالوا منا من صام منا من لم يصم، يعني قصدهم في رواية مسلم قال منا من أكل ومنا لم يأكل، وهذا كأنها بالمعنى الرواية يعني هذا مراده. قلت يا شيخ عندك الإمام أحمد وعند من؟ عند جمع من السلف واختيار شيخ الإسلام أنه لا يلزم القضاء، لأن الشريعة لا تلزم إلا بالعلم والقدرة، هؤلاء قدروا لكن ما عندهم علم، فيمسك بقية يومه وجوبا وليس عليهم قضاء، هذا الذي وصله من العلم، لهذا يحتجون بالعمومات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يؤخذ الإنسان ما لم يعلم إنما يؤخذ فيما علم. فهذه صورة، هذه الأولى. الثانية هذا إنسان يعني قدم من سفر من سفر، هل يمسك بقية اليوم ولا ما يمسك؟ يجب عليه يمسك، ويجب على الحائض لو طهرت يعني بعد ساعة من الفجر تمسك بقية يومها عند الجمهور. هذا نعم، هذا محل خلاف بين الأئمة. فهنا المصنف قال هل يصوم بقية يومه أو لا، يعني هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه أم لا، هذا هو المراد. والصحيح أنه ما يلزم، لأن هؤلاء لأنهم معذورون. ولذلك الغزو يعني لغزا قالوا رجل حاضر، ها رجل وامرأة حاضران، حاضر يعني في البلد ومكلفان وعاقلان وكل شيء، ووطئ الرجل المرأة زوجته وليس عليه لا قضاء ولا كفارة. فيها الصورة هذه الصورة، رجل قديم من سفر نعم، وليس فيها حائض طبعا، لابد أن تكون نعم، أو تكون طهرت أو قدمت هي وإياه من سفر، كل هذه الصور ممكن يعني تصلح اللغز. نعم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يزيد قال أنبأنا شريك عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة قالت دار علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دورة قال عندك شيء، قال عندك شيء؟ قالت ليس عندي شيء. قالت أنا صائم. قالت ثم دار علي الثانية وقد أهدي لنا حيث فجئت به فأكل فعجبت منه فقلت يا رسول الله دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيث؟ قال نعم يا عائشة إنما منزلكم الصام في غير رمضان أو غير قضاء رمضان أو في التطوع بمنزلة رجل أخرج صدقة ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه وبخل منها بما بقي فأمسكه. قال أخبرنا عبد الله بن هيثم قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء ويقول هل عندكم غداء؟ فنقول لا فيقول إني صائم. فأتانا يوما وقد أهدي لنا حيث فقال هل عندكم شيء؟ قلنا نعم أهدي لنا حيث. قال أما إني قد أصبحت أريد الصوم فأكل. قال له قاسم بن يزيد قال أخبرنا أحمد بن حزم قال حدثنا قاسم قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أهدي لنا حيث قد جعلنا لك منه نصيبا فقال إني صائم فأفطر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فقال أصبح عندكم شيء تطعميني فنقول لا فيقول إني صائم. ثم جاءها بعد ذلك فقال أهديت فقالت أهديت لنا هدية فقال ما هي؟ قالت حيث. قالت قال قد أصبحت صائما فأكل. قال أخبرنا سعد بن جبير قال أنبأنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني صائم. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبي عن القاسم بن معن ابن معن عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة ومجاهد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاها فقال هل عندكم طعام؟ فقلت لا. قال إني صائم. ثم جاء يوم آخر فقالت عائشة يا رسول الله إنا قد أهدي لنا حيث فدعا به فقال أنا إني قد أصبحت صائما فأكل. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا معاذ بن سليمان قال حدثنا القاسم عن طلحة بن يحيى عن مجاهد وأم كلثوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال هل عندكم طعام؟ فذكر نحوه. قال أبو عبد الرحمن وقد روى سماك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة قال أخبرني صفوان بن عامر قال حدثني أحمد بن خالد قال حدثني إسرائيل عن سماك بن حرب قال حدثني رجل عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم من طعام؟ قالت قلت لا. قال إذا أصوم. قالت ودخل علي مرة أخرى فقلت يا رسول الله قد أهدي لنا حيث فقال إذا أفطر اليوم وقد فرضت الصوم. باب ذكر اختلاف النافعين بخبر حصة في ذلك. قال أخبرني القاسم بن زكريا بن دينار بنال قال حدثنا سعيد بن صرحبيل قال كان ليس عن يحيى بن ادو عن عبد الله بن ابي بكر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حصبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال اخبرنا عبد الملك بن سعيد بن الليث بن سعد قال حدثني اخي عن جدي قال حدثني يحيى بن ايوب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن عبد الله عن حصبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يريد الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن اشهر قال اخبرني يحيى بن ايوب وذكر اخر ان عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد الحكم حدثهما عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن حصه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم. قال اخبرنا احمد بن الازهري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن زهير عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغير الصيام من الليل فلا صيام له. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت رضي الله عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله عن حصه انها كانت تقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم. قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا معاذ قال اخبرني يونس عن شهاب قال اخبرني حمزه بن عبد الله ابن عمر عن ابي قال قالت حصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال فانا بن المبارك قال فانا نمر عن سوري عن حمزه بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حصه قالت لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال انبانا حبان قال فانا عبد الله عن سفيان بن عيينه ونعمان عن الزهري عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن ابي عن حصه قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا الصيام عن الزهري عن حمزه بن عبد الله بن عمر عن حصه قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا الصيام عن الزهري عن حمزه بن عبد الله عن حصه قالت لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر ارسله مالك بن انس. قال الحارث بن مكين قراءه عليه وانا اسمعه عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عائشه وحصه فذكر مثله لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر باب صوم نبي الله داود عليه السلام. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا الصيام عن عبد بن دينار عن عبد بن اوس انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الصيام الى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويصوم يوما وحق الصلاه الى الله عز وجل صلاه داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأهله هو وامه صلى الله عليه وسلم في اختلاف النقي الخبر في ذلك. قال اخبرنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم ايام البيض في حضر ولا سفر. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم أصبحت شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. قال أخبرنا محمد بن النضر بن مساور المروزي قال حدثنا حماد عن مروان أبي لبابة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد ان يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد ان يصوم. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود عن خالد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده عن زراره بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشه قالت لا اعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القران كله في ليله ولا قام ليله حتى الصباح ولا قام شهرا قط كاملا غير رمضان. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن عبد الله بن شقيق قال عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر، وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلى رمضان. قال أخبرنا ربيعة بن سليمان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا معاوية بن صالح بن عبد الله بن أبي قيس حدث أنه سمع عائشة تقول كان حب الشهور كان حب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أو شعبان بل كان يصومه لرمضان. قال أخبرنا ربيعة بن سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني مالك بن عمرو بن الحارث وذكر آخر قبلهما أن هذا النضر حدثهم عن لسان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يفطر ويفطر حتى نقول ما يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال أخبرنا محمود بن غيلان الإمام أحمد رحمه الله سأله رجل قال يعني قال إن فلان يعني من عاصر الإمام أحمد يقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، تعرفون اتجاه الشريعة، اتجاه الشريعة أنه لا يصوم الإنسان الدهر، نهي عن صيام الدهر. هل خلاف بين أئمة في الصيام يعني هل هو يكره ولا يحرم، ونوع يعني صيام الدهر ما هو، هل من أفطر الأيام التي أيام العيد ويعني يسمونها خمسة الأيام اللي هي يومي العيد وثلاثة أيام التشريق، يعني هي يعتبر قد انفك من العهدة يعني المخالفة النبوية أو على خلاف معروف على كل حال. لكن يعني فيه مسألة لطيفة، هذا الرجل الذي عاصر محمد كان يقول إن من صام رمضان ضيقت من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، هو كان يصوم الدهر ويرى صيام الدهر، فقال ضيقت عليه الجهنم يعني ضيقت عليه فلا يدخلها، لاحظتم؟ فتبسم الإمام أحمد وقال رحمه الله قال فأين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني شوف من كل من يعني قصر نظره يعني جاز له شيء مثلا وكذا وقصر نظره تجد أنه لابد أن وخالف الشرع، تجد أن نصوص أخرى ترد عليه وما يشعر. هذا عبد الله بن عمرو مش الفائدة منه، مناقشة طويلة خرجها الأئمة ودائما يذكرون حديث عبد الله بن عمرو، أليس كذلك؟ ماذا قال له؟ هل مناقشة دي كلها قال له صوم 40 وهو يريد أن يصوم الدهر يوميا، والنبي صلى الله عليه وسلم يستفصل معه شوي شوي قال يعني يا عفوا قال يعني صوم يعني ثلاثة أيام من كل شهر ثم بدأ كل عشرة أيام ثم بدأ يقول سبعة أيام ثم يقول له خمسة ثم يقول له يعني قال يا رسول الله إني أجد أقوى من ذلك، وهو يقول له يعني يترفع معه في الأيام حتى تقل أيام صومه. قال يا رسول الله إني أقوى يعني قال صم يوما وأفطر يوما، قال يا رسول الله إني أقوى من ذلك، قال لا أفضل من ذلك صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فيعني أي إنسان يفهم من هذا الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يصوم الدهر، وهو يناقشه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا. نعم قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا وهب قال أخبرني مالك بن عمرو بن الحارث وذكر آخر قبلهما أن أبا النضر حدثهم عن أبي سلمة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يصوم ويفطر حتى نقول ما يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال كان سالم بن أبي زرعة عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم شهرا متتابعا إلا شعبان ورمضان. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن ثوبة عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من الثالث شهرا تاما إلا شعبان ويصل به رمضان. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر أكثر صياما منه لشعبان كان يصوم أو عامة. قال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة

أول اثنين من الشهر وخميسين باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه. قال أخبرني حارث بن سليمان قال حدثنا حارث بن عطية قال حدثنا أزايد عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام الأبد فلا صاد. قال حدثنا عيسى بن مساود عن وليد قال حدثنا أزايد قال أخبرني عطاء عن عبد الله حارث وأنبأنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وليد عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. قال أخبرنا عباس بن وليد قال حدثنا أبي وعباس عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء قال حدثنا سمع بن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صام الأبد فلا صام. قال أخبرنا سعيد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا أبي عن الأوزاعي عن عباس قال حدثنا سمع بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الأبد فلا صام. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا ابن عائذ قال حدثنا يحيى عن الأوزاعي عن عطاء أنه حدثه قال حدثنا من سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول من سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام الأبد فلا صام ولا أفطر. المروي عن الصحابة رضي الله عنهم هو عدم صوم يعني الأبد أو الدهر لهذا الحديث، حتى أن يعني كما نقل هذا ابن أبي شيبة رحمه الله عن عمر وعن غيره، بل كان عمر رضي الله عنه قيل له إن فلان يصوم الدهر فذهب إليه وضربه بالدرة قال كل يا دهري، يعني رضي الله عنه. عمر الخليفة، لا ابن عمر ما يقدر يضرب لأنه ما هو خليفة لو هي صاحب ولاية، فضربه قال كل يا دهري، يعني يشبه أن يكون لا خلاف بين الصحابة في هذا. وعلى كل حال الجمهور على الكراهة، يعني الذي يقدر على الصوم يعني ولا يجد مضره ويفطر الأيام الخمسة اللي قلناها، فأكثر أهل العلم يعني على أنه يعني لا بأس به، بل استحبه بعضهم كما هو المشهور من المذهب عند الشافعي ومالك وأحمد. الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه يعني يحرم الصوم وتوعيه أو يكره. نعم. الصحيح أن الكراهة الشديدة فيه، يعني أما إذا كان الإنسان يعني يجد مضرة فهذا لا نزاع بينهم فيه، لكنهم يعني الجمهور يرون رحمهم الله أن هذا نعم هذا صحيح. القول الثاني يستحب صوم الدهر، يعني هذا صحيح، هو المشهور المذهب عند يعني كما قلت المالك والشافعي عندنا المشهور المذهب عند الشافعي والمالكي والحنابلة هذا صحيح، لكنهم قيدوه بعدم الضرر وأن لا يعني يترتب عليه يعني يترتب عليه يعني ضياع يعني حقوق الناس، ولا بعض الناس إذا جاء الوظيفة ما يريد أحد يكلمه، ليه صايم يا أخي ما تشوفني أنا صايم، فات كأنه يمنع الله عز وجل، فهذا هم يعني احتاطوا لهذا القول. لكن على كل حال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، وتنزل عبد الله بن عمرو بن العاص معه، وتنزل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ثم قال له إن صوم داود لا أحسن من صيام داود، ولما قال له يومين ويفطر يعني يفطر يومين ويصوم يوم قال وددت أني طوقته، يعني أني أطيقه، يعني ان هذا يعني هذا، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم اليومين على اليوم قدمها على صوم داود، ثم لما ذكر صوم داود قال لا افضل من ذلك، ما في افضل من ذلك. وهي على كل حال حتى معلوم عند اهل الطب يعني ادمان الصوم يضر بالانسان، اذا ادمان الصوم تقل السوائل في جسمه، حتى ذكروا في بعض التراجم، ذكر هذا الذهبي في تراجم عده في بعض السلف انه اخضر جسمه من الصوم. شلون أخضر جسمه؟ ينقلب أخضر؟ ها؟ يعني فخر الدم. كيف يكون؟ أنت مالك عروق؟ العروق إيش لونها؟ لا العروق يا شيخ ما. العروق خضراء. العروق خضراء. فهو من نشف جسمه حتى بانت العروق جدا، هذا ما نخضر يعني جسده. فالمقصود هنا أنه يعني يضر بالإنسان، يعني ليس كل الناس يقوى عليه، بعض الناس يقوى ذكروا عن ابن الزبير أنه كان كما رواه ابن سعد في الطبقات أنه كان يواصل 7 أيام. روى هذا ابن أبي مليكة عنه عن ابن الزبير يوصل 7 أيام، فما ليس كل الناس يقدر على هذا. المهم على كل حال أنه يعني صيام الدهر يعني لا أقل من كراهته الشديدة لهذا الحديث لا صام ولا أفطر. قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من صوم يعني صيام داود. نعم. كأنه قال له يعني ما صنع شيئا، وكأنه دعا عليه قال لا يعني صومك هذا لن يقبل منك، وكأنه يقول الله لا يقبله منك يعني لما يحصل فيه من. على كل حال الجمهور أهل العلم يعني يتأولون هذا، يقولنا على صورة خاصة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصيام. يعني حديث معاوية بن حاتم السلمي مر علينا قال يا رسول الله إني يعني أجد قوة وأنا أسافر فهل أصوم في السفر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أصوم وإن شئت أفطر. وأشبه هذا من الحديث التي يعني فهم منها أكثر أهل العلم على أنه يعني لا بأس به أو يستحب إذا كان الإنسان يقوى على ذلك. نعم. لكن ما في شك أن اقتداء بهذه الحديث صلى الله عليه وسلم لا أفضل منه. يعني لو صام الإنسان 10 ذي الحجة، لو صام 3 أيام من كل شهر، لو صام يعني من آخر الشهر أو من أوله عاشوراء عرفة يعني وأشبه ذلك، طبعا لمن عرف لمن لم يكن حاجا، فما في شك أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أكثر من صوم شعبان ومن صوم المحرم، هذا كله قد جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خير للإنسان. نعم. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم ابن محمد قال حدثنا ابن عائد قال حدثنا يحيى عن أوزاعي عن عطاء أنه حدث قال حدثنا ابن سمي عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صام الأبد فلا صام ولا أفطر. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج سمع عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد الصوم وساق الحديث. قال عطاء لا أدري كيف ذكر صيام الأبد إذا صام من صام الأبد. باب النهي عن صيام الدهر وذكر الاختلاف على مصطفى بن عبد الله في الخبر فيه. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن جريجي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف عن عمران قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا لا يفطر نهارا الدهر قال لا صام ولا أفطر. قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا مخلاد عن الأوزاعي عن قتادة عن مصدق بن عبد الله بن الشخير قال أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده رجل يصوم الدهر قال لا صام ولا أفطر. قال أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت مصدقا بن عبد الله بن الشخير يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صوم الدهر لا صام ولا أفطر. باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جليل فيه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال أنبأنا أبو هلال قال حدثنا غيلان وهو ابن جليل قال حدثنا عبد الله وابن عباد الزماني عن أبي قتادة عن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرضنا برجل فقال يا نبي الله يا لا يفطر منذ كذا وكذا فقال لا صام ولا افطر. قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن غيلان انه سمع عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فغضب فقال عمر رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وسئل عن من صام الدهر فقال لا صام ولا افطر او ما صام وما افطر. باب ترك الصيام. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عرابي قال حدثنا حماد عن هشام عن أبي عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم فأصوم السفر قال صم إن شئت أو أفطر إن شئت. باب صوم ثلثي الدهر وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عثمان عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصوم الدهر قال وددت أنه لم يقع مثله قالوا فثلثيه قال أكثر قالوا فنصفه قال أكثر ثم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر صوم ثلاثة أيام من كل شهر قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عمال عن عمرو بن شرحبيل قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ماذا أقول في رجل صام الدهر كله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أنه لم يقع في الدهر شيئا قال فثلثيه قال أكثر قال فنصفه قال أكثر قال أفلا أخبركم بما يذهب وحر الصدر قالوا بلى قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن عبد الزمان عن أبي قتادة قال قال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال أويطيق ذلك أحد قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك صوم داود عليه السلام قال فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أن يطيق ذلك قال ثم قال ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان هذا صيام ذلك كله باب صوم يوم وإفطار يوم وذكر اختلاف ألفاظ داخلين في ذلك لخبر عبد الله تعالى فيه قال وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال بأن أفصل من مغيرة بن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد قال قال لي عبد الله بن عمر أنكحني أبي امرأة ذات حسد فكان يأتيها فيسألها عن بعدها فقالت نعم الرجل من الرجل لم يقع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني به فأتيته معه فقال كيف تصوم قلت كل يوم قال صم كل جمعة ثلاثة أيام قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال صم يومين وأفضل يوما قال إن يطيق أفضل من ذلك قال صم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام صوم يوم وفطر يوم قال أخبرنا أبو حسين قال عبد الله بن أحمد أبو حصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد قال حدثنا حسين بن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال زوجني أبي امرأة فجاء يزورها فقال كيف ترين بعلك فقالت نعم الرجل من رجل لا ينام الليل ولا يفطر النهار فوقع بي وقال زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها قال فجعلت لا التفت إلى قوله مما أرى عندي من القوة والاجتهاد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر فقم ونام وصم وأفطر قال صم من كل شهر ثلاثة أيام فقلت أنا أقوى من ذلك قال صم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما قال قلت أنا أقوى من ذلك قال اقرأ القرآن في كل شهر ثم انتهى إلى 15 وأنا أقول أنا أقوى من ذلك قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدث أن عبد الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرته فقال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار قال بلى قال فلا تفعلن نم وقم وصم وأفطر فإن لعلمك عليك حقا وإن لجدك عليك حقا وإن لزوجتك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لصديقك عليك حقا وإنه عسى أن يطول بك عمر وإنه حسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة فذلك صيام الدهر كله والحسنة بعشر أمثالها قلت إني أجد قوة فشددت فشدد علي قال صم من كل جمعة ثلاثة أيام قلت إني أطيق أكثر من ذلك فشددت فشدد علي قال صم صوم نبي داود عليه السلام قلت وما كان صوم داود قال نصف الدهر قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا أصومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقوم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن حسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: صم يوما وأفطر يومين. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قلت: فإن أطيق أفضل من ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو: إلا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. قال لأنه أهرمه أو أسرع إلى جسده بالهرم، يعني فلما لم يقبل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أخبرني أحمد بن بكال قال حدثنا محمد وهو بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عبد الله بن عمرو فقلت: أي عم حدثني عما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، إني كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت: لا أصومن الدهر ولا أقرأن القرآن في كل يوم وليلة، فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاني حتى دخل علي في ذلك، فقال: بلغني أنك قلت: لا أصومن الدهر ولا أقرأن القرآن. فقلت: قد قلت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلا تفعل، صم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: فصم من الجمعة يومين الاثنين والخميس. قال: قلت: فإني أقوى على أكثر من ذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام فإنه أعدل الصيام عند الله، يوما صائما ويوما مفطرا، وإنه كان إذا وعد لم يخلص وإذا لا قال لم يفر. باب ذكر زيادة الصيام والنقصان وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو فيه. قال: اخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن زياد بن سياط قال سمعت ابا عياض يحدث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو صم يوما ولك اجر ما بقي. قال: قال اني اطيق اكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك اجر ما بقي. قال: اني اطيق اكثر من ذلك. قال: صم ثلاثه ايام ولك اجر ما بقي. قال: اني اطيق اكثر من ذلك. قال: صم اربعه ايام ولك اجر ما بقي. قال: اني اطيق اكثر من ذلك. قال: صم افضل يعني عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا معتمد عن ابي قال حدثنا ابو العلاء عن مقدس عن ابن ابي ربيعه عن عبد الله بن عمرو قال: ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم فقال: صوم من كل عشره ايام يوما ولك اجر تلك التسعه. فقلت: اني اقوى من ذلك. قال: صوم من كل تسعه ايام يوما ولك اجر تلك الثمانيه. قال: قلت: اني اقوى من ذلك. قال: صوم من كل ثمانيه ايام يوما ولك اجر تلك السبعه. قال: اني اقوى من ذلك. قال: كان اذا حصل قال: في يوم وعصر يوم. قال: اخبرنا محمد بن سعيد بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد الحال قال: واخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حماد عن ثالث عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن ابي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم يوما ولك اجر عشره. فقلت: زدني. فقال: صم يوما ولك اجر تسعه. قلت: زدني. قال: صم ثلاثه ايام ولك اجر ثمانيه. قال: ثابت. فذكرت ذلك لمطبق فقال: ما أراد إلا يزداد في العمل وينقص من الأجر. واللفظ لمحمد. باب صوم عشرة أيام من الشهر واختلاف ألفاظ الناقلين لقول عبد الله بن عمرو فيه. قال: أخبرنا محمد بن عبيد عن أسباط عن مطبق عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: قلت: يا رسول الله، ما أردت بذلك إلا الخير. قال: لا صام من صام الأبد، ولكن أدلك على صوم الثاني ثلاثة أيام من الشهر. قال: قلت: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم خمسة أيام. قلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم عشرا. فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: اخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا اميه عن شعبه عن حبيب قال حدثني ابو العباس وكان رجلا من اهل الشام وكان شاعرا وكان صدوقا عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. قال: اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه قال اخبرنا حبيب بن ابي ثابت قال: سمعت ابو العباس هو الشاعر يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، انك تصوم الدهر وتقوم الليل، وانك اذا فعلت ذلك هجمت العين ونفيت له النفس. لا صام من صام الأبد، صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر كله. قلت إنه في أكثر من ذلك. قال فصم. قال صم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد قال حدثنا الشعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر تطهر وأصوم أكثر من ذلك. فلم أزل أطلب إليه حتى قال في قصة أيام وقال صم ثلاثة أيام من الشهر تطهر وأصوم أكثر من ذلك. فلم أزل أطلب إليه حتى قال صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال أخبرنا إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج سمعت عطاء أن يقول إن أبا العباس الشاعر أخبر أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد الصوم وأصلي الليل. فأرسل إليه ولما لقيه قال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا. وصم وأفطر وصلي وتم وصم كل عشرة أيام يوما ولك أجر تسعة. قال إن أقوال ذلك يا رسول الله. قال صم صيام داود. إذا قال وكيف كان صيام داود يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى. قال ومن لي بهذا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ باب صيام خمسة أيام من الشهر. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا وهب بن رقية قال أنبأنا خالد عن خالد بن هو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل عليه فألقيت له سادة أدم ربعة حشوها لي ثم جلس على الأرض وصارت الوسادة فيما بيني وبينه. قال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال خمسا. قلت يا رسول الله. قال سبعا. قلت يا رسول الله. قال تسعا. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. قلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم يعطفه يوم. باب صيام أربعة أيام من الشهر. باب صيام أربعة أيام من الشهر. قال أخبرنا إبراهيم بن حسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا حدثني شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض قال قال عبد الله بن عمرو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم صم من الشهر يوما ولك أجر ما بقي. قلت إني أصيب أكثر من ذلك. قال فصم يومين ولك أجر ما بقي. قلت إني أصيب أكثر من ذلك. قال فصم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قلت إني أصيب أكثر من ذلك. قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قلت إني أصيب أكثر من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. باب صوم ثلاثة أيام من الشهر. قال أخبرنا علي بن قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا محمد بن ابي حرملة عن عقبه بن سالم عن ابي ذر قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا ادعهن ان شاء الله تعالى ابدا. اوصاني صلاه الضحى والوتر قبل النوم والصيام ثلاثه ايام من كل شهر. قال اخبرنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت ابي قال انبانا ابو حمزه عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث بنوم على وتر والغسل يوم الجمعة وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو الناظر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على وتر وصيام يوم الجمعة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. قال أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة عن عبد الرحيم وابن سليمان عن عاصم بن الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من الشهر وصام الدهر كله قال ثم قال صدق الله في كتابه من جاء بالحسن فله عشر أمثالها. قال أخبرنا محمد بن حارث قال أنبأنا حبان قال أنبأنا عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر أو فله صوم الشهر شتى عاصر. قال أخبرنا سيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن أبي هند أن مخاطبا حدث أن عثمان بن أبي العاص قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أنبأنا أبو مصعب عن مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال عثمان بن أبي العاص فذكر نحوه مرسل. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن سعيد عن الحر بن صياح قال سمعت ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفي اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. قال أخبرنا الحسن بن محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن سليمان عن شريك عن الحر بن صياح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يوم الاثنين من كل من أول الشهر والخميس الذي يليه ثم الخميس الذي يليه. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف بن تهميم عن زهير عن الحر بن الصياح قال سمعت هنيدة الخزاعية قال دخلت على أم المؤمنين سمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام قال أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو إسحاق الأشجعي الكوفي عن عمرو بن قيس الملائكة عن الفضل بن الصياح عن هنيدة بن خالد بن خزاعي عن حفصة قال أربع لم يكن يدعوهن النبي صلى الله عليه وسلم قيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء. قال أخبرنا أحمد بن يحيى عن أبي معين قال حدثنا أبو عوان عن الفضل بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من نعم ثلاثة أيام من كل ذي شهر أولا اثنين من الشهر وخميسين. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي فحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن الفضل بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر وثلاثة أيام من كل شهر من الاثنين والخميس. قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد الزهري قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن هنيدة الخزاعي عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام ثلاثة أيام من أول خميس والاثنين والاثنين. قال أخبرنا مخلد بن الحسن قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيس عن أبي إسحاق عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض صبيحة ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. باب ذكر الخلاف على موسى بن طلحة بالخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عميد عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر القوم أن يأكلوا وأمسك الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعك أن تأكل قال إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر قال إن كنت صائما فصوم القرب. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا الفضل بن موسى عن فطر عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام من البيض ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر

فقال زدني أجدني طويلا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه لا يردني. قال ثلاثة أيام من كل شهر. يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار يحكي قوله، يعني يحكي قوله قال زدني، يعني كأنه كره، يعني مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يختار لك الشيء الذي هو أحب إلى الله وأحب إليه وأحب إليك. لهذا الحقيقة يعني الذي يختاره الله ويختاره رسوله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أعظم الاختيار، هو رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الأسود بن شيبان عن أبي مولى الثابت بن أبي عقرب عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم فقال صوم يوما من كل شهر واستزاده. قال بأبي أنت وأمي أجدني قويا. فزاده قال صوم يوما من كل شهر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قويا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجدني قويا إني أجدني قويا. فما كاد أن يزيده فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر. كتاب الزكاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم. كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حماد الموصلي أو الموصلي عن المعافى عن زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة فإنهم يعني أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك بذلك فاتق دعوة المظلوم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت بهزة بن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن لأصابع يديه ألا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت امرأ لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله وإني أسألك بوحي الله بما بعثك ربك إلينا قال بالإسلام. قلت وما آيات الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. قال أخبرنا عيسى بن مساود قال حدثنا محمد بن سعيد بن شابور عن معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن الغنم أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن سعيد عن زيد قال أنبأنا خالد بن عيد أبي هلال عن نعيم المجمري أبي عبد الله قال أخبرني صهيب أنه سمع من أبي هريرة ومن أبي سعيد يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال والذي نفسي بيده ثلاث مرات ثم أكب فأكب كل رجل منا يبكي لا ندري على ماذا حلف ثم رفع رأسه في وجهه البشرى فكانت أحب إلينا من حمر النعم. ثم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة فقيل له ادخل بسلام.

وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. باب مانع زكاة الإبل. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو الزناد بما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعطي فيها حقها تطأه بأخفافها، وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعطي فيها حقها تطأه بأظلافها وتنطقه بقرونها. قال ومن حقها أن تحمل على الماء، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمل على رقبته له رغام فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت. قال ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه أنا كنزك فلا يزال حتى يلقمه أصبعه. باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت مثلا لأهلها ولحمولتهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال حدثنا قال سمعت بهز بن حكيم يحدث عن أبي عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة من كل 40 ابنة لابون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مكثرا له أجرها ومن رعاها فإنها آخذها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. باب زكاة البقر. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل وهو ابن مهلهل عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل عالم دينارا أو عيد له معافرة، ومن البقر من 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. قال أخبرنا أحمد هذا هنا قال يعني نطح ينطح قال بكسر الطاء والفتح والكسر أفصح وهو المعروف في الرواية. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى وهو ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قال قال معاذ عثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة ثنية، ومن كل 30 تبيعا، ومن كل حارم دينارا أو عيد له معافر. قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالهم دينارا أو عيد له معافر. قال أخبرنا محمد بن منصور القوطي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن إسحاق قال حدثني سليمان الأعمش عن أبي وائل بن سلمة عن معاذ بن جبل قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30، فإذا بلغ 30 ففيها عجل تابع جذع أو جذعة، حتى تبلغ 40 فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة. باب مانع زكاة البقر. قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا وقف لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطأه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مسورة القرن. إذا صار الأفصح تنطيحه تطأه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطقه ذات القرون بقرونها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وماذا حقها؟ قال إطراف فحلها وإعارة دلوها وحمل عليها في سبيل الله، ولا صاحب مال لا يؤدي حقه إلا يخير له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه صاحبه وهو يدفعه يقول له هذا كنزك الذي كنت تفر به، فإذا رأى أنه لا بد له منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. باب زكاة الغنم. قال قرن عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي قال أنبأنا شريح بن النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطيه فيما دون 25 من الإبل في 5 ذود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن ابنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة البحر إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جدعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها ابنتها لبون، ففيها ابنتها لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة البحر إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 ابنات لابون، وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة، فإذا تطل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جدعة فإنها تطل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغ عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له 20 درهما، ومن بلغ عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغ عنده صدقة بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنات مخاض وليست عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، وإن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة لاحظوا هنا قال في سائمتها، المصنف هنا رحمه الله شوفوا لو لاحظتوا باب زكاة الإبل، باب زكاة البقر، باب زكاة الغنم، لم يذكر لفظ سائمة كما عبر به بعض الأئمة، فعندنا احتمالات يعني ما أنه لا يرى هذا يعني السائمة، يعني السائمة هو رأي جمهور أهل العلم والحديث واضح فيه السائمة لو يعني أن تسوم يعني ترعى أن تكون من التي ترعى، أما إذا كانت تؤكل يكلها إنسان يشتري لها آلة هذه ما فيها زكاة محل إجماع هذا، لكن السوم هل هو وصف مراد في الشرع ولا غير مراد؟ الجمهور العلماء يقول انه مراد خلاف الاحناف لانهم لا يعملون بحديث بمفهوم مفهوم المخالفه، فهنا طبعا الا في الاقضيه في باب القضاء هم يعملون به لا يعني في حديث الناس وكلامهم، فالمصنف قد يذهب الى هذا، مر علينا في البخاري ايضا، البخاري رحمه الله قال هكذا باب الزكاة أطلقه، لكن يشبه أن يكون والله على أن مراد يعني من قال بهذا يعني أن يكون يعني تركه للمعرفة، لأن أهل الحديث عامة وأهل الحديث يرون السوم لتكرار الوصف في الحديث فيه، فعلى كل حال محتمل كلامه، ولا السوم الحقيقة هو ما سمعته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا محتمل لا ندري يعني محتمل أن يكون لا يرى ومحتمل أن يكون يرى، عامة أهل الحديث هم يرون يعني السوء، نادر الذي من أهل الحديث لا يراه لأنه تكرر هذا الوصف، يعني الاسم إذا اقترن بوصف الشريعة أو عبر بدل الاسم بالوصف فهذا دل على أنه مقصود في الشرع. نعم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت واحدة ففي كل 100 شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هيمة ولا ذات عوان ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا ينفع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خاصة صدقة وما كان من خليطين فإنما يتراجع بينهما بسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن المال إلا 90 ومئة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها. باب مانع زكاة الغنم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبن ولا فقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخلافها، كلما نفذت أخراها أعادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع. قال: قرن هناد المستري عن هشيم عن هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في العهد ألا نأخذ راضع لبن ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع. فأتاه رجل بناقة سوماء فقال: خذها. فأبى. قال: قرن أبو زيد بن يزيد يعني ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي عوائد بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فأتاه فصيلا مخلولا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله. فبلغ ذلك الرجل فجاء بناقة حسناء فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك فيه وفي إبله. باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة. قال: قرن عمرو بن يزيد قال حدثنا بنس بن أسد قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أخبرني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. باب إذا جاوز في الصدقة. قال: قرن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال: قال جرير: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقالوا: يا رسول الله، يأتينا ناس من مصدقيك يظلمون. قال: أرضوا مصدقيكم. قالوا: وإن ظلم؟ قال: أرضوا مصدقيكم. ثم قالوا: وإن ظلم؟ قال: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: فما صدر عني مصدق منذ سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض. قال: قرن زياد بن أيوب. لأن المصدق هذا هو الذي يدافع عن الفقراء، يريد أن يأخذ لهم الشيء الذي لا يضر بهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هذا الرجل في مسألة المصدق يشتكي، النبي صلى الله عليه وسلم كان في صف من؟ المصدق. لكن لما جاءه المصدق لوحده وأراد أن يبعثه وهو معاذ، قال: واتق دعوة المظلوم وإياك وكرائم أموالي واتق دعوة المظلوم. وهذا هو الذي ينبغي. أحيانا يأتي بعض الناس يعني يستفتون إنسان في التظلم على أشخاص، فالذي ينبغي أن تهدئ الحكمة أن تهدئ مثل هؤلاء ضد أولئك من المسلمين. يكون الإنسان مقصده الصلاح، ما هو مقصده النفاق، يأتي يعين هؤلاء ويعين هؤلاء ويحصل مشاكل بينهم، لا، هذا ليس هو منهج النبوة. باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق. قال: قرن محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن ثابت قال: استعمل ابن علقمة أبي على عرافة قومه وأمره أن يصدقهم، فبعثني أبي إلى طائفة منهم لآتيهم بصدقاتهم، فخرجت حتى أتيت على شيخ كبير يقال له سعر، فقلت: إن أبي بعثني إليك لتؤدي صدقة غنمك. قال: ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟ قلت: نختار حتى إنا لنشبر صروع الغنم. قال: ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت نشبر في إنا لنشبر ضروع الغنم. تعرف الضرع؟ قلت: نعم، نختار حتى إنا لنشبر ضروع الغنم. قال: ابن أخي، فإني أحدثك إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك. فقال: قلت: وما علي فيها؟ قال: شاة، فأعمل إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحما، فأخرجتها إليهما. فقال: هذه الشافع والشافع الحائل، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعة. قال: فأعمل إلى عناق معطاط، والمعطاط التي لم تلد ولدا وقد حال ولادها، فأخرجتها إليهما. فقال: ناولناها. فرفعتها إليهما فجعلاها معهما على بعيرهما ثم انطلقا. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا رب قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن أبي سفيان قال حدثني مسلم بن ثقلة أن ابن علقمة استعمل أباه على صدقة قومه وساق الحديث. قال أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو زناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث قال وقال عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقيم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدا قد اكتبت أذراعه وعبده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقته ومثلها معها. قال أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن موسى قال حدثني أبو زناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة مثله سواء. قال أخبرنا عمرو بن منصور ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عثمان بن عبد الله بن الأسود عن عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها. باب زكاة الخير. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن جراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا مفرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن مفعول عن جراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن مفعول عن سليمان بن يسار عن جراك بن مالك عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن قتيبة قال حدثنا أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة. باب زكاة الرقيق. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن جراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن حسين بن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه. هذا طبعا يعني هذا طبعا مقيد بزكاة الفطر يعني هو صحيح ليس في على المؤمن أو على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لكن بالنسبة للعبد في الفطر تقدم لنا في مسند الشافعي أن عليه يعني صدقة الفطر يؤديها سيده عنه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر إلى أن ذكر العبيد. نعم هنا يا شيخ زكاة ايش؟ زكاة الفطر هنا. الزكاة هي الزكاة التي هي ركن أركان الإسلام تتكرر. ليس. يعني لا لأنه يعتبر سلعة. يباع ويشترى وإلى آخره. يعني كان في زمن النبوة هكذا. وإلى وقت قريب يعني كان يعتبر وتعرفون خلاف العلماء في المسألة هل هو يعني يقاس يعني يجعل سلعة ولا يجعل مكلفا للتردد لأجل الأحكام ولا هو أخونا وقد يكون عالم من أئمتنا مجموعة من العلماء كانوا عبيد. عطاء بن أبي رباح كان شو اسمه هشام الوليد بن عبد الملك يقف بالطابور حتى يستفتي وهو مولى عبد. نعم. باب زكاة الورق. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أواق صدقة ولا فيما خمس ولا فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا بن القاسم عن مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي قعقعة عن يحيى بن عمارة وعباد بن تميم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة. قال أخبرنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وكانا ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حفن وعباد بن تميم وكانا ثقة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخير والرقيق فأدوا زكاة أموالكم من كل 200 خمسة. قال أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخير والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. باب زكاة الحلي. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن حسين عن عمرو بن سعيد عن أبي عن جدي أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله عز وجل فيما يوم القيامة سوارين من نار. قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت حسين قال حدثني عمرو بن سعيد قال: جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسل. قال أبو عبد الرحمن: خالد أثبت من المعتمر. باب مانع الزكاة. نعم. على كل حال هي مسألة يعني قد وقع فيها الخلاف يعني بين أهل العلم، لكن أكثر الصحابة على عدم الزكاة، يعني ليس في الباب شيء محفوظ عن صلى الله عليه وسلم في زكاة العلي. وحديث عمرو بن شعيب هو نفسه يعني قد استنكر عليه لأنه انفرد به، وهذا من حيث الرواية. أما من حيث الدراية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو لاحظتم في هذه الأنواع من الزكاة في جانب الزكاة في هذه الأنواع في الخارج من الأرض في النقدين في العرض تجارة إلى آخره، هذه كلها أموال نامية تنمو فوجبت الزكاة فيها رعاية لحق الفقير. أما الذي الإنسان الذي لا يريد به التجارة يستعمله، المرأة تستعمل ذهبها وإلى آخره، فلعلها يعني بعد مدة يستنفد ما عندها أو تخرج ما عندها، يعني فيكون هذا الذهب قد أتى على يعني قيمة الذهب كله. على كل حال ليس هذا هو الأصل. الأصل أنه أن هذه زكاة وركن من أركان الإسلام، ومع شيوع ذلك يعني لبس الذهب بين نساء المهاجرين والأنصار وفي بيت النبوة لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين بالزكاة. على كل حال المسألة واسعة في هذا، لكن إيجاب الزكاة يحتاج إلى دليل قوي حتى نخرج أموال الناس. لكن الإمام هنا يرى الزكاة يحتمل، يعني هو قال رحمه الله زكاة الحلي، يعني لكنه هنا قال في يعني حكى إرساله هنا قال نحوه، يعني قد يشعر بأنه لا يراه هو، لأنه لما ذكر هذا الحديث قال حدثنا قال جاءت امرأة قال ذكر قال نحوه مرسل، يعني أنه ليس محفوظا، ولو كان يعني لم يقل هذا قلنا يمكن. وغالب أهل الحديث أنه يروي طريقا نعم إذا إذا نعم يعني هو مدام أعله مدام أعله داخل الباب يعني يحتمل ويحتمل لكن ظاهر الاحتمال أنه لا يراه لكن غالب المحدثين على كل حال يعني أنهم لا يرون الزكاة في الحلي غالب المحدثين من القدماء طبعا خلاف لا ليس جمهور أهل العلم لا يرون نعم لا يرون لكن المحدثين المعاصرين غالبهم يرى هذا لأن الصنعة الحديثية عند الأولين تختلف الصنعة الحديثية عند الأولين يعرفون أن هذا ليس محفوظا في الباب والعجيب أن بعض الناس يقول هذا حديث عمر بن شعيب عن أبي جدة قال البخاري وقال الحميدي وقال ابن المديني حديثه حسن وهم هم هؤلاء الأئمة استنكروا هذا الحديث خاصة على عمر بن شعيب فكيف ينقل يعني كلامهم العام ويترك الخاص في هذا الحديث لأن عمرو شعيب استنكر عليه أحاديث يعني من نفسه عن أبيه عن جده نعم باب مانع الزكاة ماله قال أخبرنا الفضل مسهل قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخير إليه ماله يوم القيامة بجاعا أقرع له زبيبتان قال فيلتزمه أو يطوقه قال يقول أنا كنزك أنا كنزك قال أخبرنا الفضل المسالم قال حدثنا حسن بن موسى الأشياب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله عز وجل مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه يوم القيامة فيقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية باب زكاة التمر قال حدث قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من حب أو تمر صدقة باب زكاة الحنطة قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق ولا يحل في إبر زكاة حتى تبلغ خمسة دود باب زكاة المشهور من المذهب عفوا الأئمة ثلاثة الأئمة ثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أنه لا زكاة في الحلي أبو حنيفة هو الذي يوجب وهو إحدى الروايتين عن أحمد لكن مشهور المذهب عندنا كذلك مشهور المذهب عند الشافعي أيضا أنه لا زكاة في الحلي نعم واحد يعني في الحلي لا لا كلامنا هذا فقط في يعني في المستعمل الذي تستعمله المرأة أما لو أن المرأة كنزته بدأت تجمعه يعني هذا فيه الزكاة هذا محل نعم محل اتفاق أن فيه الزكاة اللي يسمونه الكنز تكنزه وتكنزه وتكنزه يعني لتدخره عندها وهكذا لو أنها يعني تحيلت على أن على الكنز باللبس صارت لا تلبسه إلا في كل سنتين مرة وأنا مقصودها أن تكنزه هذا أيضا فيه الزكاة أما أو كذا أما إذا كان في عروض تجارة فهذا محل إجماع من السلف يعني القول بعدم الوجوب فيه قول الشذوذ اللي هو فيه إذا كان عروض التجارة عروض التجارة كلها يجب فيها هذا هو صريح النماء النماء نعم وهكذا لو تحيلوا واحد مرة سألني عن أنهم في شرق آسيا ماذا يصنعون يتاجرون بالمال مثلا يتاجر في الملابس مثلا ويشتري بمئة مليون مثلا ثم إنه يأتي ويبيعها ويقول لا تكون في مستودعاتي أبدا يغير النشاط كل 3-4 شهور يغير النشاط حتى لا يبقى في مستودعاته شيء من هذه الأموال. وفي آخر السنة يقول أنا ما معي مال، كل هذه السيولة هذه حولناها إلى ثاني سلع، هذا يجب عليه. ولا يعني كل من تحيل على إسقاط الزكاة، ومن هذا صورة يعني من الصور حكاها بعض علماء الأحناف رحمهم الله، وهو أنه إذا جاء الزكاة راحوا أعطاها زوجته قبل الحول، ثم بعدها ترد لها. هذا كل هذه الحيل التي يحتال بها التجار ويحتال بها بعض الناس، هذا كله لا يجوز. بالعكس يعني هو آثم نسأل الله العافية على يعني إثمين، إثم منع الزكاة وإثم التحيل والعبث، هذا التحيل على الله مخادعة الله عز وجل. الإمام أحمد في من المفردات عن الأئمة الثلاثة أنه إذا حصل هذا فمر علينا في أول كتاب الزكاة إن آخذها وشطر ماله عزمة ربنا. هذه المسألة قد قال بها الإمام أحمد دون الأئمة الثلاثة أنه يعاقب بأخذها ويأخذ شطر ماله. باب القدر الذي تجب فيه صدقة. قال قرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة. قال قرنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد بن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس ولا فيما دون 5 زوج صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. باب ما يوجب العسر وما يوجب نصف العسر. قال قرنا هارون سعيد بن الهيثم وابو جعفر الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والانهار والعيون او كان فعلا العسر وما سقي بالثواني والنطف نصف العسر. قال قرني عمرو بن سواد بن الاسود بن عمرو وأحمد بن عمرو والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقي بالسارية نصف العشر. قال قرنا هناد بن سريع عن أبي بكر وهو ابن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن أخذ مما سقت السماء العشر وفيها سقي بالدوالي نصف العشر. باب كم يصرف الخالص. قال قرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت خبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن ابي حسمة قال اتانا ونحن في السوق. في اسكان الفاء. عن سهل بن ابي حسمة قال اتانا ونحن في السوق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تاخذوا او تدعوا الثلث شك شعبة فدعوا الربع. يعني عندي قال حسمة. نعم. ثم في الشرح يقول بفتح المهملة والسكون مثلث. يعني هو يراها بسكون وهو بعدين في فوق يحركها. نعم. باب قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال قرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصري أن ابن شهاب حدثه قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الجعور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة. يعني أنواع هذا من التمر عندهم. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عليم عن كثير من مرة الحضرمي عن عوف بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عصا وقد علق رجل قن وحسف فجعل يطعن في ذلك القن يقال يطعن في ذلك القنو فقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة. باب المعين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال ما كان في طريق مأتيه أو في قرية ميتا عندك ولا مأتي مأتي ها مأتي ها نعم ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس. أحسنت نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أبانا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرفها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور وهشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. باب زكاة النخل. قال باب زكاة النحل. قال أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فحمله سلبة ذلك وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء. يحتمل أن المصنف رحمه الله لا يرى أن العسل فيه زكاة لأنه أورد الرواية الصريحة التي عن عمر أنه عبارة عن حمى وإجارة وليس زكاة لأنه قال إن حمى خذ منه هذا صريح يعني ولذلك خرج هذه الرواية أبو داود رحمه الله وضوب عليها يعني فهذه الرواية ظاهرة في أنه والأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وأبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا يعني يرون أنه لا زكاة فيها من المفردات في مذهب الحنابلة الذي يؤخذ الزكاة فيها. الرواية الثانية وفاق الأئمة الثلاثة أنه فيها أنه ليس فيها الزكاة وهذا أصح لأنه حماه. نعم. باب فرض زكاة رمضان. قال قرن عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الفرد والعبد والذكر والأنثى صاع من تمر أو صاع من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر. باب فرض زكاة رمضان على المملوك. قال قرن قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. باب فرض زكاة رمضان على الصغير. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير فر وعبد وذكر وأنثى صاع من تمر أو صاع من شعير. باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمعه واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. باب كم فرد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا عيسى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاع من تمر أو صاع من شعير. باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال أنبانا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن سراحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. على كل حال هذا قد قال به اثنين أو ثلاثة من السلف يعني الذي هو أن زكاة الفطر ليست بواجبة، وهذا كان خلافا قديما يعني ولكن يشبه أن يكون استقر الإجماع على وجوب زكاة الفطر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلامة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. قال أبو عبد الرحمن أبو عمار اسمه عريب بن حميد وعمر بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة وسلمة بن كهيد خالف الحكم في إسناده والحكم أثبت من سلمة بن كهيد. باب وكيلة زكاة الفطر. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن الحسن قال قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر شهر أخرج زكاة صومكم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال من هامون من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون إن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر أو أنثى حر ومملوك صاع من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح. فقاموا خالفه هشام فقال عن محمد بن سيرين قال أخبرنا علي بن ميمون عن مخلد عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال ذكر في صدقة الفطر قال صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من سلت. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول صدقة الفطر صاع من طعام. قال أبو عبد الرحمن هذا أثبت الثلاثة. باب التمر في زكاة الفطر. قال أخبرنا محمد بن علي بن حرب قال حدثنا محرز بن الوضاح عن إسماعيل وهو ابن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي ساق عن أبي سعيد الخدري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. باب الزبيب. قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي ساق عن أبي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. قال أخبرنا هناد بن سريع عن وكيع عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم معاوية من الشام وكان فيما علم الناس أنه قال ما أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاع من هذا. قال فأخذ الناس بذلك. قال باب الدقيق. قال أخبرنا محمد بن المنصور قال حدثنا سفيان بن علي بن عجلان قال سمعت عياض بن عبد الله يخبر عن أبي سعيد الخدري قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من دقيق أو صاع من أقط أو صاع من سلت. ثم شك سفيان فقال دقيق أو سلت. باب الحنطة. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظروا بعضهم إلى بعض فقال من هامنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع بر أو صاع أو صاعا من تمر أو شعير. قال الحسن فقال علي أما إذا أوسع الله فأوسعوا أعطوا صاعا من بر أو غيره. باب السلط. قال أخبرنا مصطفى عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من شعير أو تمر أو سلط أو زبيب. باب الشعير. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عياض عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من شعير او تمر او زبيب او اقيط فلم نزل كذلك حتى كان في عهد معاويه حتى كان في عهد معاويه قال ما ارى مدين من ثمراء الشام الا تعدل صاع من شعير. باب الاقيط. قال اخبرنا عيسى بن حماد قال انبانا ليس عن يزيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياض بن عبد الله بن سعد حدثه ان ابا سعيد الخدري قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من تمر او صاع من شعير او صاع من اقط لا نخرج غيره. باب كم الصاع. قال اخبرنا عمرو بن زراره قال انبانا قاسم وهو ابن مالك عن الجعيد سمعت السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. قال ابو عبد الرحمن وحدثني زياد بن ايوب قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن حنظله عن طاووس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينه والوزن وزن اهل مكه. باب الوقت الذي يستحب ان تؤدى صدقه الفطر فيه. قال اخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى حا قال وابان محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصدقه الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. قال ابن بزيع بزكاه الفطر. باب اخراج الزكاه من بلد الى بلد. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن اسحاق وكان ثقه عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. باب إذا أعطى غنيا وهو لا يشعر. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو زناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قال رجل لا تصدقنا بصدقة فخرج بصدقتي فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق لا تصدقنا بصدقة فخرج بصدقتي فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقنا بصدقة فخرج بصدقتي فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني قال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته ولعل الغني أن يعتذر فينفق مما أعطاه الله عز وجل. باب الصدقة من غلول. قال أخبرنا الحسين بن محمد بن الزاهر قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا شعبة قال وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر وهو ابن المفضل قال حدثنا شعبة واللفظ بشر عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله عز وجل إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. باب جهد المقيل. قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم عن حجاج قال ابن جريج اخبرني عثمان بن ابي سليمان عن علي الازدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخزعمي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل قال الايمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجه مبروره. قيل فأي صلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قيل فأي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عز وجل. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وحفر جواده. قال فرنا قتيبة قال الجهد يعني المشقة، الذين لا يجدون إلا جهدهم، ويقولون انها يعني الجهد بالمشقة والضم يعني الطاقة، فما يجدون إلا طاقتهم. نعم. جهد الآن هنا في الحديث جهد، جهد يعني المقصود طاقة المقل الذي يطيق. ماذا الذي يطيق؟ هذا. فإذا هو لا يجدون إلا جهدهم يعني طاقتهم. نعم بالضم. باب الجهد المقيم. نعم وهكذا اللي في هنا في الحديث قال جهد المقيم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. قالوا وكيف؟ قال كان لرجل درهمان فتصدق بأحدهما وانطلق رجل إلى عبد ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000. قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. قال فرنا حسين بن فريس قال أنبأنا الفضل بن موسى عن الحسين عن منصور عن شقيق عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصدقة فما يجد أحدنا شيئا يتصدق به حتى ينطلق إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء بالمد فيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأعرف اليوم رجلا له 100,000 ما كان له يومئذ درهم. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فتصدق أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بشيء أكثر منه قال فقال المنافقون إن الله عز وجل لغني عن صدقة هذا وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. باب اليد الحية. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني سعيد وعروة سمع حكيم ابن أنه سمع حكيم ابن حزام يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. باب أيتهما اليد العليا. قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. مختصر. باب اليد السفلى. قال فرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكر الصدقة والتعفف على المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المنفقة واليد السفلى السائلة. باب الصدقة عن ظاهرها. قال فرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظاهر الغنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. باب تفسير ذلك. قال فرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتي. قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر قال انت ابصر. باب اذا تصدق وهو محتاج اليه هل يرد عليه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عياض عن ابي سعيد ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلى ركعتين ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صلى ركعتين ثم جاء الجمعة الثالثة فقال صلى ركعتين ثم قال تصدقوا فتصدقوا فأعطاه ثوبين ثم قال تصدقوا فطرح أحد ثوبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى هذا أنه دخل المسجد بهيئة مبذة فرجوت أن تصفروا له فتصدقوا عليه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقتم فأعطيته ثوبين ثم قلت تصدقوا فطرح أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهى عندك تفطن أن تفطن يعني شو هذا الرجل يعني رضي الله عنه تصدق يعني بشيء محتاج إليه فهنا اللي يتصدق ومحتاج إليه يرد إليه قال خذ ثوبك حتى ولا به غير هذا معنى تبويب المصنف يتصدق وهو محتاج إليه هل يرد يعني عليه يعني نعم الحديث قال خذ ثوبك نعم باب صدقة العبد قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت عمير المولى أبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاء مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال لما ضربته فقال يطعم طعامي بغير أن أمره وقال مرة أخرى بغير أمري قال الأجر بينكما قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى هذا إذا كان قليلا وهكذا الزوجة إذا أنفقت من مال زوجها لأنه ورد في حديث الزوجة ما يقيد كل هذه الصور في يعني في قوله غير مسرفة لا بد أن تكون يعني وهكذا العبد إذا أعطى الشيء اليسير يعني بعض الناس ما يرضى باليسير يقول اليسير مع اليسير مع مرور الوقت كثير فهو هذا يعترض على عبده قال له مصاصة يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الشيء اليسير وهكذا بالنسبة للزوجة يعني بحكمه قال غير مسرفة نعم قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قيل أرأيت إلى فينفق نفسه ويتصدق قيل أرأيت إن لم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف قيل فإن لم يفعل قال يأمر بالخير قيل أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة باب صدقة المرأة من بيت زوجها قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها أجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئا للزوج بما كسب ولها بما أنفقت باب عطية المرأة بغير إذن زوجها قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن سعيد أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها مختصر باب فضل الصدقة قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن حماد قال أنبانا أبو عوانة عن براد عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا عندهم فقلنا أيتنا بك أسرع اللحوقا فقال أطولكن يدا فأخذنا قصبة فجعلنا يدرعنها فكانت سودة أسرعهن به لحوقا فكانت أطولهن يدا فكان ذلك من كثرة الصدقة باب أي الصدقة أفضل قال قرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله أي صدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شقيق تأمل العيش وتخشى الفقر قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت مصنع طلحة أن حكيم بن حزام حدثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهر حين هو اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال أنبأ يونس عن ابن شهاب قال حدثنا سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر حين هو ابدأ بمن تعول قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجد شيئا تعطينه إياه إلا طلفا محرقا فادفعيه إليه. باب الفقير المختال. قال قرأنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة: الشيخ الزاني والعائل المزهو والإمام الكذاب. قال قرأنا أبو داود قال حدثنا عالم قال حدثنا حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر. باب فضل الساعي على الأرملة. قال قرأنا عمرو المنصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديني عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. باب المؤلفة قلوبهم. قال قرأنا هناد بن سريع عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي النعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو في اليمن بجهيبة بصحبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقع بن حابس الحنظلي وعبيدة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاسة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش وقال مرة أخرى صناديد قريش. فقالت: أقطي صناديد نجد وتدعنا. قال: إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كف اللحية مسعف الوجنتين غائب العينين ناسئ الجبين محلوق الرأس فقال: اتق الله يا محمد. قال: فمن يطع الله عز وجل إن عصيته فيأمرني على أهل الأرض ولا تأمنوني. ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضغط هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا على كل حال لماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه استوجب الكفر؟ أليس كذلك؟ لو قال أقل من ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كفر. قال مالك رحمه الله: لو أن رجلا قال إن ثوب رسول الله فيه دنس يعني فيه قذارة كما يحصل في ثيابنا قال كفر، هذا كافر. لأن ما الذي يريد بهذه الكلمة؟ هذا ليس من العدم على رسول الله، كيف عاد يرد شريعته؟ لكن السؤال لماذا لم يقتله؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشن، قال محمد يقتل أصحابه مع أنه يعلم أن عليه الصلاة والسلام هذا سيكون رأس من رؤوس الشر نسأل الله العافية. ومنها هنا قال بعض أهل العلم إن ولي الأمر قد لا يقتل من استوجب القتل لوجود المفسدة، إذا غلبت المفسدة أحيانا فمنها هنا ما يعني يكتبه بعض طلبة العلم أن مثلا ولي الأمر إذا لم يقتل فلان أو فلان أو فلان لأشياء استوجب القتل يقول هذا خالف الشر، غير صحيح. أحيانا يحتاج مثل الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في قصة سحر الرجل، فمع ذلك ما قتله، لأن أحيانا قد وكذلك الذي تولى كبره منهم وأشبه ذلك أحيانا تدعو الظروف إلى أنه لا يثار الفتن. أحيانا قد تقتل إنسان فيأتي هؤلاء الناس يفسدون في الأرض، فأحيانا تحتاج إلى نوع من المهادنة لهم التثبيت والإجدال. في الحقيقة يعني من أعظم المكاسب في البلاد الإسلامية ألا تثار المشاكل ولا سيما في هذه الأزمنة، إذا أثيرت المشاكل كما ستلاحظون أنتم أو لاحظتم كل ما أثيرت المشاكل عدوك يستفيد، هو يحب يعني بعض الناس من المجوس أبناء المجوس كانوا يقومون بمظاهرات في لبنان كل جمعة، فلما لم يستجب لهم أحد راحوا منعوا صلاة الجمعة في بيروت، أليس كذلك؟ فهم يريدون أن يعني يستنسخوا الكبي، يستنسخوا هذه الأشياء في البلاد العربية، وفعلا نجحوا. يعني بعض الناس يعني حاول أنها يعني غيرة لله عز وجل، ولكن ليس كل غيرة يعني ينبغي أن تكون، ولا سيما في هذه الأزمنة. يعني كان من الحقيقة من الأشياء التي كتبها الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله، كان له كتابات جميلة قديمة يحذر فيها، لأن الواقع يحذر فيها مثل هذه الأشياء التصادمية، يعني حتى يعني يصل الأمر إلى أن الإنسان إذا إذا إذا إذا بادر إلى ذلك وزعم أن هذا من الدين وإلى آخره، ولم يسترشد بالعلماء كبار أهل العلم والصالحين والذين لهم حكمة وعقل، يحصل فيه مشاكل ما تنتهي يا شيخ. والأحسن مثال أرانا الله ونحن أحياء يا شباب اليوم، أليس كذلك؟ أرانا الله إياها الآن، المشاكل التي فرم فيها من العالم الإسلامي أزيد من مليونين يا شباب، أليس كذلك؟ يعني هذا إن كانت الإحصائيات صحيحة، ولا الواقع أنها ضعفها ضربها في عشرة. يعني يشوفوا كيف أوضاع العراق، أوضاع سوريا، أوضاع لبنان، أوضاع مصر، أوضاع ليبيا، أوضاع يعني الصومال، يعني قبلها كلها، يعني هذه مشاكل ما تنتهي. يعني صلى الله عليه وسلم يكفينا وإياكم شر الفتن. ولذلك يعني مثل هذه الآراء التي يعني جزاهم الله خير بعض إخواننا متحمس وغير على دين الله عز وجل ويريد أن سيكون الحال أفضل وإلى آخره، ما استرشدوا بأئمة العلماء المعاصرين، يعني العلماء الكبار المعاصرين أبدا، تصرفوا تصرفات وحصل يعني هذه المفرمات هذه التي حصلت، كان المسلمون في غنى عنها. عندنا ألف حل للإصلاح، أليس كذلك؟ قال الإمام النووي رحمه الله باب جميل في رياض الصالحين، باب كثرة طرق الخير، تستطيع أن تعمل في كل بلد طرق الخير أشياء وألوان. فمثل هذه الأشياء أنا الحقيقة أوصي نفسي وإياكم أن لا تأتي الله عز وجل يوم القيامة في يعني صحيفتك الدم من دماء المسلمين أنت حربت عليها. والإنسان الذي يقول إن هذا غياب من العلماء الربانيين، وإيش العلماء الربانيين؟ أنت الآن في بلد، أحد الإخوة لما قال لي هذا الكلام في أوروبا قلت له أنت طيب لماذا لا تتجهر باسمك وتقوم وتنكر عليهم الكفر الذي أنت عايش فيه؟ لماذا؟ قال فيه مصالح ويعني أمور قد أخرج من بلدي وقدمنا. طيب هؤلاء العلماء الربانيين اللي تقول أنت ما هو ربانيين، يعني هم أيضا يراعون مصالح ومفاسد، لكن أنت إذا رأيت العالم أو طالب العلم يعني يجرئ الناس في الدماء وفي الخوض وفي الفتن فهو صحيح طالب علم، صحيح أنه عالم، لكنه عالم أحمق. يعني الواقع أنه عالم أحمق، لأن إدخال المسلمين في هذه المفرمات مفارم لحمي يا شيخ، يعني حصلت في الأمة هذه يعني الشكوى إلى الله، يعني من تسرع بعض إخواننا، وقد يكون بعض الناس صالحين فعلا يريدون تغيير ويريدون منكر، وبعض الناس قد يكون لا يريد الدنيا، وبعض الناس لا يريد هذا وهذا، وبعض الناس لا يريد هذا ولا يريد هذا. فهذا وصف الفتن الذي الإنسان ينبغي أن يصلي أكثر من 30 حديثا عنه عليه الصلاة والسلام في التجنب. لماذا؟ لأنه في المؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم وإياكم شر الفتن. يعني كأنه قال من صلبه، يعني يتوالد من هذا، سواء كان منه ولا من فكره، ليس بالضرورة أن يكون من من من من نسله. نعم. ها؟ هذا صحيح، هو رأسهم، هذا الحديث قال يخرج من ضيق هذا. هذا طبعا كان قديما، يعني روينا في كتاب الكامل في الأدب للمبرد، يعني مر علي وأنا أقرأ على مشايخي هذا الكتاب أن الخوارج أمسكوا باثنين، واحد مسلم والثاني ذمي كافر، وراحوا ماذا فعلوا؟ مسكوا الأول، قالوا ما أنت؟ قال أنا مسلم، مسكوه ذبحوه. قالوا الثاني قال أنا ذمي، قال لا ذمة رسول الله روح. أيوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، سبحان الله. هذا طبعا قديم، أما الموجودين اليوم فهم الحقيقة ينزه الخوارج عنهم، داعش هؤلاء الناس الحقيقة أنهم يعني الخوارج ينزهون عنهم، الخوارج أشرف منهم. هؤلاء مجموعة عملاء أرادوا يعني تمزيق يعني أرض الإسلام وقتل كل شيء فيها، الشجر والحجر والبناء، حتى الآثار ما استحوا، الآثار لها 1000 سنة و2000 سنة

فلما وضع رجله على أسقفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. باب سؤال الصالحين. قال فرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن نحش مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ قال: لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. باب الاستعفاف عن المسألة. قال قرن قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أستغفره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله عز وجل، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. قال قرن علي بن شعيب قال أنبأنا معن قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتضن على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. فيسأله أعطاه أو منعه. حد الغنى. نعم. فضل من لا يسأل الناس شيئا. طيب. نعم.